الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومكملين مع بعض مع باسمك نحيا. الحقيقة يعني أتمنى أن يكون هذا البرنامج باسمك نحيا بيضيف لكل مسلم, بيضيف لكل بني آدم بيشوف هذا البرنامج السنة دي أن يعيش رمضان مع أسماء الله الحسنى. أنا الحقيقة بتأثر جدا لما ألاقي على الموقع عمرو خالد بصمت, لما الشباب بيبعثوا بعد الحلقة وكل واحد بيقول ايه اللي حصل امبارح. ادخلوا يا جماعه اقروا كلام رائع, ايه اللي حصل امبارح مع هذا الاسم في حياتي. فتبص تلاقي انه طلع كلام احلى من الحلقه بكتير بكتير, لان كل انسان بيحكي تجربته. انا يا جماعه انا اللي عشت, انا شفت التواب عمل معايا ايه, انا شفت الرزاق عمل معايا ايه, انا عشت, انا شفت الحاجات دي حصلت لي انا. وتقرا قصص تبكيك, يعني كل يوم بعد الحلقة أدخل وأقرأ ما يكتبه الشباب والبنات النساء والرجال اللي بيدخلوا على الموقع ما شاء الله بعد الحلقة بالآلاف. فالواحد يقول يا رب يكون رمضان السنة دي يعني نعيش مع أسماء الله الحسنى, ويكون فعلا باسمك نحيا وتتصلح حياتنا. يا إخوانا سميناه باسمك نحيا علشان تتصلح حياتنا بأسماء الله الحسنى. ما تكونش أسماء الله الحسنى تسمع اسم من أسماء الله الحسنى فتبكي وتتأثر وينتهي الأمر على كده. لا, باسمك نحيا أسماء الله الحسنى لإصلاح الحياة. الرزاق الذي يأبى عليك أن تأكل إلا الحلال لأن الرزق مضمون. التواب اللي الذي يجعلك تجدد حياتك. الرقيب اللي هو يجعل الوازع الداخلي أفضل من ألف شرطي يراقبك. باسمك نحيا هنصلح حياتنا, هنصلح حياتنا بأسماء الله الحسنى. فسبحان الذي جعل هذا الدين العظيم, وسبحان الرب العظيم الذي قال إني جاعل في الأرض خليفة ثم جعل أسماءه الحسنى لإصلاح هذه الأرض إذا عاش بها الناس. فتعالوا نحيي هذا المعنى ونعيش كل يوم مع باسمك نحيا بهذا الأمر. علاقتنا الاجتماعية, علاقتنا بزوجتنا, يعني آية في القرآن يا ما سمعناها, لكن لعل باسمك نحيا بهذه الطريقة اللي احنا بنتكلم عنها تجعلك تشعر بهذه الآية بشكل جديد. الآية بتقول فاعلم أنه لا إله إلا الله, فاعلم أن لا إله إلا الله. اعلم الحكاية دي وركزها بذهنك واملأ بيها دماغك. هو دون فكرة البرنامج وهو دون باسمك نحيا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه هو يأثر في قلوبنا بالخير وفي حياتنا بالإصلاح. تعالوا نتكلم اسم اليوم. اسم اليوم لو انا طلبت من الساده الخبرين معايا والناس اللي بتتفرج عليا في الشاشه الان ان هم يختاروا اسم اليوم, بشرط ان اسم اليوم اسم في منتهى الرحمه والرقه والعطف واللطف. يلا يا جماعه اختار. سادة المشاهدين, طبعا انا في الاخر محضر, يعني انا عارف انا هقول ايه في الاخر, يعني طيب بس يعني تعالوا نعمل التجربه دي مع بعض. يعني تعالوا نتخيل ان انتوا اللي هتختاروا الان وان انا هنفذ الكلام على طول, فتختاروا ايه؟ الرحيم, جزاك الله خيرا. لا, الودود, شوفوا, الحليم, اللطيف, الغفور, لا الحقيقه انا مش محضر ولا واحد من الاسامي دي. شوفوا انتوا قلتوا ايه؟ الرحيم, الغفور, الصبور. اسم اليوم اسم في منتهى اللطف والرأفة والحنين, لكن هو مش العفو ولا الغفور ولا الرؤوف ولا اللطيف. اسم اليوم الجبار. وانا عارف ان في ناس بتسمع دلوقتي لا احنا متخيلين ان الجبار والمنتقم والقهار اسماء لقسم الظالمين والانتقام من الجبابرة. فانت بتقول لنا اسم في منتهى الرحمه والرقه والحنان. اه والله الجبار. ازاي؟ انت عارفين مشكله يا اخوانا؟ مشكله انك تبقى عشت عمر طويل وعمرك ما حسيت باسماء الله الحسنى. ده انت بتقرا قل هو الله احد الله الصمد بقالك سنين وما حسيتش بيها. الصمد الذي يلجا له عند الشدائد. يعني وبتقراها انت عندك كم سنه دلوقتي؟ وبتقراها كل يوم بقالك سنين وعمرك ما تذوقت ان تفهم هذا الاسم وتعيش معه. اهو الجبار, بنقول نفس الكلام. يعني ايه الجبار؟ الجبار ورد في القران مره واحده بس, هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. دي المره اللي ورد فيها اسم الجبار. يعني ايه الجبار؟ وازاي اسمه في منتهى الرحمه وهتحب هذا الاسم؟ يعني يمكن تكمل حياتك ملتصق بهذا الاسم من رأفته ورحمته وبقته الجبار الذي يجبر المنكسرين. الجبار اللي المنكسر يروح له يجبره. الاسم ده للحزانة، الاسم ده للظلم، الاسم ده لليتامى، الاسم دون لكل من أهين وهو مظلوم، لكل من انكسر وهو مظلوم. الجبار اللي لما تروح له بكسرك يجبرك. الله، هي دي حلقة النهاردة. هنعيش مع المعنى ده كله، نعيش مع الجبار الذي يجبر المنكسرين. أينما ذهبت إليه تقول له أنا انكسرت، أنا مكسور يا رب، ويمكن تبكي ويمكن تعتمد وتقعد تتذلل عند أسفار الكعبة وعند الملتزم وتقول له أنا مكسور، ويمكن ست بتسمعنا دلوقتي أو يتيم بيسمعنا دلوقتي أو مسجون ظلم بيسمعنا دلوقتي يبكي ويقول له أيوة يا رب، أنا يا جبار، أنا المخاطب، أنا اللي مكسور. الذي يجبر المنكسرين، الذي يجبر الكسر المنكسر المكسور، يروح مين إلا للجبار يجبر كسره. أنا شايف ناس حاضرين معايا الآن دموعهم بتنزل وإحنا لسه ما ابتديناش الحلقة لمجرد إنه عارف الجبار سبحانه وتعالى. أنا ما قلتش حاجة، أنا قلت الجبار الذي يجبر المنكسرين. عارف جت منين؟ عارف كلمة جبيرة؟ عارف الجبيرة؟ عارف اللي إيده اتكسرت؟ بيلف إيه؟ بيلف جبيرة. الجبيرة دي بتعمل إيه؟ تلم الجرح، تلم الكسر، تصلح الكسر. الجبار الذي يجبر المنكسرين جت منها كلمة جبيرة، جبر. يا ستي اللي اتظلمتي، يا بنتي اللي افتري عليكي كلام وانت مظلومه، واتقال عليكي في جامعتك ولا في اهل حتتك كلام وانت بريئه من هذا الكلام، ليكي مين الا الجبار؟ يا يتيم يلي الدنيا تعبتك، يا ستي يا ارمله، يا مطلقه يلي الناس تنكرت ليكي حتى جيرانك وحسيت ان انت بينظر اليكي نظرات، وحتى بين جيرانك بقيتي مكسوفه وانت داخله عمارتك وانت خارجه من عمارتك من النظرات اللي بتلقى اليكي من رجال او من ستات خايفين على رجالتهم، ليكي مين الا الجبار؟ يا ناس اللي اتظلمتم، يا شريك اللي كنت مشارك واحد وظلمك وخد الشركه وقتل فلوسك، ليك مين الا الجبار؟ لا يمكن تروح له بكسرك الا لازم يسكتك. لا يمكن. عارف ليه؟ لأنه سمى نفسه الجبار سبحانه وتعالى. هو اللي سمى نفسه الجبار سبحانه وتعالى، والجبار الذي يجبر المنكسرين. ليك مين إلا هو؟ لو اتكسرت روح له، روح له وتذلل بين إيديه واشكي له، قول له أنا اتكسرت، أنا غلبان، كسرت، فلان كسرني، فلانة عملت فيا كده، الست اللي جوزها ظلمها ظلم شديد وأذاها، ليها مين الا الجبار؟ اليتامى ليهم مين الا الجبار؟ الحزانه ليهم مين الا الجبار؟ كل من ظلم في هذه الدنيا له مين الا الجبار؟ هذا الاسم للمنكسرين، للحزانه، للضعفاء، للمقهورين. خلي بالكم يا اخوانا، في كسر الابدان وفي كسر القلوب. واذا كانت الدكاتره بتجبر كسر الابدان، فالجبار سبحانه وتعالى يجبر كسر القلوب. بس لا والله، ولا حتى الدكاتره بتجبر كسر الابدان، ده حتى كسر الابدان يجبره الجبار. مش القلوب بس، ده انت كلك على بعضك. اديك خلينا نقولها، الدكاتره اكتر ناس، دكاتره العظام اكتر ناس يعرفوا اسم الله الجبار بالمعنى اللي انا بقوله ده. انت كنت راكب عربيه ايدك اتكسرت، توجعك جدا، بتتالم، رحت للدكتور، الدكتور بيعمل ايه؟ انت فاكر ان الدكتور هو اللي بيجبر الكسر؟ الجبار هو اللي بيجبر الكسر. الدكتور بيعمل ايه؟ الدكتور بيحط العظمه قدام العظمه، مش كده؟ بيرجع العظمه اللي اتكسرت مكانها، يقوم مرجعها مكانها ويحط الجديده. طب وبعدين؟ كانت ازاي؟ ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ في حاجه اسمها الخلايا العظميه. الخلايا العظميه دي يوم ما انت بتتولد تقعد تنمو تنمو وتنشط وتنشط وتنشط عشان انت ايه؟ عشان تكبر وتنشط وتنشط وتنشط لغايه ما حضرتك يبقى عندك 21 سنه. يأمرها الجبار، يأمرها الله بايه؟ اسكني واثبتني وناني. ولو ما امرهاش بكده تقعد سنه لغايه ما تتعلق انت. مش في ناس بتتعلق؟ تقعد تتعلق لغايه ما تبقى مش عارف تعيش. فاول ما تتم 21 سنه كانها عاقله. هي مش عاقله، هو الله سبحانه وتعالى. يأمرها ان اثبتني واسكني. فتكون في سباق عميق، خلاص ما عادتش تنمو. تنام. تنام ايه؟ 30 سنة، 50 سنة. لغاية ما حضرتك ايدك تتكسر. فيأمرها الجبار أن استيقظي. يعني أنا بقول المعنى ده على ايدك. ايدك دي، العظم ده. فما بالك بقلبك. فما بالك بالقلب. فما بالك بالضعفاء، بالمساكين. إذا كان بإيد كده. فيأمر الله الجبار هذه الخلايا أن انشطي واستيقظي. فتبدأ تنشط تنشط تنشط. الدكتور ما عملش حاجة، الدكتور حطهم قدام بعض ولف الجزيرة ومشي وخ وانتهت شغلته على كده. ويتلم الجرح ويتلم ويتلم ويتلم. التأم الجرح اسكني فتعود تاني إلى السبات العميق. الجبار في الأبدان، فما بالك الجبار في القلوب. إذا كان هكذا يجبر الأبدان، كسر الأبدان يجبره، طب وكسر القلوب يحصل في إيه؟ اليتيم اللي اتأكل ماله يروح لمين إلا الجبار؟ اللي اتظلمت. ولذلك شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا جابر كل كثير، يا جابر كل كثير. الكثير يومين إلا أنت يا رب سبحانه وتعالى. شوف الحديث، الضعفاء والخائفين في كنف الله عز وجل، في كنف الجبار. أنت في رعاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزقني حب المساكين، لأن هم في كنف الجبار. فأنت قريب من الجبار سبحانه وتعالى، لأن دول اللي اتكسر في الدنيا ده يروح لمين إلا لله سبحانه وتعالى، إلا للجبار. يا مين يخفف، مين يجفف دمعك إلا الجبار سبحانه وتعالى؟ مين يلتئم معاه كسرك إلا الجبار سبحانه وتعالى؟ المثل العامي اللطيف يقول لك جبر الخواطر على الله. لما حد يكفر بخاطرك، لما يكفر خاطرك، جبر الخواطر. الأمثلة العامية أحيانا والله يا جماعة، زمان يبدو إن بلادنا كان فيها معاني إيمانية راقية قوي، تتقال على ألسنة البسطاء، يتعلم منها العقلاء والأغنياء والكبار. جبر الخواطر على الله. روح له لما تتكسر، قل له يا رب اجبر بخاطري، يا رب اجبر بخاطري. عمرك قلتها؟ عمرك اتكسرت وقلت له يا رب اجبر بخاطري، انا اتكسرت ماليش الا انت، اجبر بخاطري؟ عمرك عرفت كذلك؟ يا خسارة على العمر اللي راح وانت ما كنتش تعرف الجبار. يا خسارة، يخفض على السن اللي عدى. يا ما اتكسرت في الدنيا دي عشان تروح للجبار مرة، لأنك ما كنتش عارف. باسمك نحيا يا مساكين، باسمك نحيا يا جبار. يعرفها المساكين، يعرفها الحزانة، يعرفها الضعفاء، يعرفها المعتمرين اللي جايين من بلادهم مكسورين محفوظ عشان يجوا للجبار. أنا أشهد وأعلم إن في ناس من اللي أنتم بتشوفوهم بيشوفوا الآن جايين مخصوص منكسرين، جايين بكسرهم يقولوا له يا رب يعني اجبر بخاطرنا، اجبر بخاطري يا رب. وبعدين خلي بالك من حاجه، اديك مثل. الناس في بلادنا لما بتكون عايزه من حد حاجه تقول له ايه؟ عشان خاطري، مش كده؟ وعشان تقفل في واحد قوي تتمسكن ليه وتقول له عشان خاطري تعمل لي الحكايه الفلانيه دي، مش كده؟ من فضلك وتلين له كي يلين لك. ولله المثل الأعلى. ده احنا بنعمل كده مع البشر، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لو قلت له اجبر بخاطري يرجعك؟ لا يمكن. وبعدين خلي بالك من حاجة أجمل، هو جابر ولا جبار؟ جبار. خلي بالك ايه الفرق؟ الجابر قد يجبرك مرة، قد يجبرك مرتين، لكن الجبار كل ما تروح له يجبرك. تروح له اول مره يزورك، تروح له ثاني مره يزورك، تروح له ثالث مره يزورك، تروح له عاشر مره يزورك، لانه جبار سبحانه وتعالى. وبعدين خلي بالك الجابر، قد الناس ممكن تسمي واحد يسمى اسم جابر، لكن لا يمكن حد يسمى الجبار الا الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تروح لواحد وتقول له اجبر بخاطري في الموضوع ده يساعدك، لكن تروح له في موضوع بعدين يقول لك لا انا مش قد الموضوع ده. ليه؟ يقول لك العين بصيره والايد قصيره، ده مش على قدي. كسر قلبك اللي انت اتكسرته ده انا مش قده، ده موضوع اكبر مني، شوف لك حد تاني يجبر بخاطرك، انا مش قد الموضوع ده. لكن لا يمكن تذهب الى الله تبارك وتعالى مالك الملك اللي بيده مقاليد الامور في السماوات والارض وتقول له اجبر بخاطري الا ولازم يجبرك. على فكره احيانا من جبره ليك ينسيك. واحد اهانك والكلمه وجعك قوي، اول يوم ما تعرفش تنام، ثاني يوم تتالم لكن تنام، ثالث يوم تنسى، فيكون من جبره ليك ان هو نفسك الاساءه. ها يا اخوانا نروح للجبار ولا لا؟ تذهب اليه ولا تذهب لغيره؟ انا بستغرب نذهب للناس نقول لهم اجبروا بخاطرنا والجبار بيعرض عليك ان يجبر بخاطرك، تروح للناس؟ هل يتعلق الغريق بالغريق؟ هل يسأل الفقير الفقير؟ تروح للضعيف، تروح للفقير، تروح للغريق وتقول له اجبر بخاطري والجبار يعرض عليك ان يجبر بخاطرك؟ خلي بالك من حكمته سبحانه وتعالى لانه الجبار ان يكون في حد منكسر، لان اسمه الجبار فاقتضى اسم الجبار وجود ايه؟ منكسر، لتذهب الى الجبار فاسم الرزاق اقتضى مرزوقا، واسم الرحيم يعني اقتضى مرحوما، واسم التواب اقتضى مذنبا، واسم الجبار اقتضى منكسرا. فانت ما ينفعش تقول انا مش عايزك كسر في الدنيا، لازم تروح للجبار سبحانه وتعالى لانك هتذوق حلاوه عمرك ما ذقتها في حياتك. صدقوني يا اخوانا احلى ركعتين تصليهم في حياتك اللحظه اللي تكون مكسور فيها وتروح للجبار. وافتكر الكلام ده يا جماعه، يا ساده يلي عندكم مشاكل في حياتكم، يا منكسرين يلي اصابتكم مصائب في حياتكم، يلي سامعيني دلوقتي، جربوا الركعتين اللي جايه دي بدموع، انا مكسور يا رب اجبر بخاطري يا رب، احلى ركعتين. طب حاول بقى كده بعد كده تجيبهم تاني مش هتعرف. فمن فضله سبحانه وتعالى انك تنكسر، فلما تنكسر تروح له تقول له اجبر بخاطري فيجبر بخاطرك. المصيبه ايه؟ انك تنكسر وما تروحلوش. الكارثه انك تنكسر وما تروحش للجبار، سيء جدا، انت وحش قوي يا اخي، ده انت كسرت روح للجبار. ده هو يجي الشيطان يقول لك ايه؟ اوعى تروح دلوقتي. ليه؟ انت كده هتبقى منافق. ما تنافقش، لما تتحل المشكله روح له. انت كده تبقى منافق، ضحك عليك، لانه يعلم انك هتذوق احلى لحظه عبوديه وانت رايح له وانت منكسر. منتهى القرب ومنتهى الحنان من الله سبحانه وتعالى. وافتكر اللي انا بقوله لك ده، اسألوا اللي انكسروا وراحوا للجبار حلاوة القرب شكلها ايه؟ حلاوة الاقبال شكلها ايه؟ اوعى يضحك عليك الشيطان، امن يجيب المضطر اذا دعاه. قاعدة احفظوها يا اخوانا، قاعدة احفظوها، لا يمكن تنكسر وتروح له ويرجعك. اعتقد في هذه القاعدة ارجوك، لا يمكن تنكسر وتروح له وتناجيه وتتذلل اليه وتروح له بدموعك بضعفك بذلك، شايل اهانتك على كتفك، شايل الظلم اللي اتظلمته بين ايديك وتحطه بين ايديه وتسجد بين ايديه وتقول له ادي الظلم اللي انا اتظلمته اهو، اجبر بخاطري اجبر بخاطري. لا يمكن يرجعك، قد يؤخر الجبر لحكمه يعلمها، لكن لا يمكن يرجعك. تاذنوا لي احكي لكم حكايه انا شفتها بعينيا، بعينيا دي رمضان سنه 2002. واحد اتعرض لمشكله كبيره جدا في بلده، واضطر يسيب بلده في ساعات قليله، وخرج هائم على وجهه مش عارف يروح فين في الارض، مش لاقي حته يروح، فعلا مش لاقي حته يروح، ويلف مش لاقي بلد ياخد جدتها عشان يقعد فيها عشان يقيم عشان يعيش كانسان. ك الكلام ده كان في رمضان. فضل يلف، جات له فرصة عمرة الفيزا بتاعته تخلص يوم 30 رمضان، يوم 27 رمضان مش لاقي حتة يروحها. أي آية يسمعها في القرآن تبكيه من كتر ما هو مكسور، مفيش حتة. أنا شاهد على القصة دي. يمشي في الشوارع مش شايف الناس، يمشي تحت هنا، تحت هنا عند الحرم، معدي من تحت هو مش شايف الناس، مش شايفهم من كتر ذهول الكارثة اللي هو فيها. ثلاث أيام مش هلاقي حتة أروح. دخل الحرم، بدأ يطوف، ما عندوش كلمة يقولها. هو حافظ أدعية كتير وبيدعي الأدعية كتير، بس من كتر مصيبته انعقد لسانه مش عارف يدعي. فما لقاش غير حاجة واحدة بس يقولها: يا رب اجبر بخطي، يا رب اجبر بخطي. ما عندوش حد تاني يقولها، ومش عارف يدعي دعاء تاني، وعمال يطوف وما بيقولش غير الكلمة دي لأنه مش عارف يقول حاجة تانية. يعني كأن ربنا انتقد: يا رب اجبر بخطي، اجبر بخطي، اجبر بخطي. يطوف شوط واثنين وثلاثة وأربعة، ما بيقولش غير الكلمة دي. يقسم بالله العظيم إن هذا ما حدث، يقسم بالله العظيم، وأنا شاهد على هذه القصة. في شوط من الأشواط بص لقى واحد وقفه بيقول له: أنت فلان؟ أنا بدور عليك بقالي ثلاث أيام، أنا عندي رسالة ليك من ثلاث أيام مش عارف ألاقيك فين، وما كنتش متخيل إن أنا هقابلك دلوقتي في هذا المكان في هذا اليوم. أقسم بالله العظيم يا جماعة إن هذا الكلام ما حدث. والرجل كان محرم اللي قبله، رجل من أهل المملكة محرم، وفي وسط الإحرام قال له: أنا معايا رسالة ليك من ثلاث أيام، أنا شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية بيقول لي بلغ فلان، قل له أنت على الحق، اصبر شوية هتتعب سنة وبعدين ربنا هيفتحها عليك. هو بيقول بقيت ماشي بعيط بعيط، أنا كنت لسه بقول له اجبر بخاطري، هقول أكون بقول له اجبر بخاطري، بعديها بدقايق يجبر بخاطري بسرعة بالحنان ده ويسمعني هذا الكلام بالطريقه دي ويبعتني بشرى جميله رقيقه. والله العظيم يخرج من الحرم يلاقي رجل فاضل من الرجال المحبين للاسلام بيتصل بيه في التليفون بيقول له: مبروك جات لك ميزه تروح تقعد في البلد الفلانيه، ربنا هيفتحها عليك ان شاء الله. الجبار يا اخوان، لا يمكن تروح له مكسور تقول له اجبر بخاطري وضيعك، مستحيل. خلي عندك هذه الثقة في سبحانه وتعالى. شوف أم موسى، أم موسى يعني سيدنا موسى، تخيل أم فرعون بيقتل كل طفل ولد ذكر يتولد، والست حامل، والست وهي حامل بتقول يا رب ما يطلعش ولد، يا رب يطلع بنت. اكيد كان بيقول كده، والله اعلم يعني، انا مش يعني اتصور او اتخيل تطلع بنت هتدعي والبطنها بتكبر وكل يوم بطنها بتكبر ويطلع ولد. وربنا يوحي اليها: ام ارضعيني فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. انا عايزك تتخيل كثره قلب الام وهي بترمي ابنها في البحر. الكثره دي شكلها ايه؟ الكثرة دي لا تعادلها كثرة. أنا عايزك تتخيل ربنا وهو يعيدها: إنا ردوه إليك. يا جماعة الصورة كانت بتتكلم عن انتصار بني إسرائيل على فرعون. قصة بتتكلم على صراع كبير بين فرعون الظالم وبين بني إسرائيل المقهورين. اللي يجي في وسط الصورة إن ربنا بيتكلم على واحدة ست عادية ما نعرفش حتى اسمها: ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبعدين بيعدوها بآيتين ربنا بيقول: إن كادت لتبدي به، هتقول لهم ده ابني لولا أن ربطنا على قلبها. يا جماعة أول الصورة بيتكلم على إيه؟ صورة القصص بيتكلم على إيه؟ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم. قضية أمة يعني قضية كبيرة أوي أوي أوي. يذبح أبناءهم ويستحمي نساءهم إنه كان من الفاسقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحرجون. شايف الموضوع كبير قد إيه؟ بصوا الآية اللي بعديها على طول بتقول إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يعني من موضوع كبير لقضية واحدة ست تتكسر قلبها. ايه صوت القطط يا اخوانا؟ افتحوا صوت القطط النهاردة بعد ما تخلص الحلقة وقروها. الموضوع بيتكلم في قضية كبيرة جدا. قضية اهلاك فرعون وتغيير ضخم جدا لبني اسرائيل، وهي قضية كبرى هيتغير عليها تاريخ العالم، انتصار بني اسرائيل وهزيمة فرعون. وبعد الايتين دول على طول ربنا يحدثنا عن هذه المرأة الجبار قد كده. قلب المرأة دي غالي عندك يا رب، قد كده قلب مكسور غالي عند الله. يا اخوانا فكروا في هذا الكلام للدرجة دي. وشوف الآية الجميلة، وحرمنا عليه المراضع، عشان كده قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هيفضل ربنا مفكره الرضعة دي كل ما يجي مرضعة. لا مش هي دي الرضعة اللي أنا رضعتها أول مرة. الله، تيجي المرضعة اللي بعديها، لا كأن موسى عاقل، كأن موسى جديد. تيجي المرأة اللي بعدها، لا مش هي دي الرضعة اللي أنا رضعتها، هي هي رضعته مرة واحدة، هو هي رضعته في اليم يوم واحد. شفتوا الآية الجميلة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طب إيه لازمتها؟ إيه لازمتها؟ لازمتها وحرمنا عليه المرضع. ويرجع لأمه، فرددناه إلى أمه. كيف قر عينها ولا تحزن. الله الله الله، يا مكسورين، يا حزانة، يا ضعفة، يا يتامة، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهلنا في العراق، يا أهلنا في لبنان، يا أهلنا في فلسطين، يا أمة محمد، إن كنا مكسورين فليس لنا إلا الجبار. نروح للجبار ده اهتم بامرأة وآيات طويلة واحنا ما نعرفش اسمها، ما نعرفش اسمها، أم موسى. ولا تخافي ولا تحزني، فرددناه إلى أمه. رفض كل المراضع، كيف قر عينها ولا تحزني، ولتعلم أن وعد الله حق، لا يمكن الجبار يرجعك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. للأسف تعالوا نكمل ونعيش مع الجبار في حياتنا بعد الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الله الجبار. خسارة ان احنا ما كناش عارفين الجبار من زمان، خسارة ان احنا لم نتودد الى الله الجبار من زمان، كنا عايشين كده وخلاص. ويمكن كنا نسمع هذا الاسم يعني نسكت. انا مرة حكيت للشباب عن اسم الله الجبار، بعديها بيومين لقيت شاب جاي وحاطط على وش التليفون بتاعه لما يفتح الموبايل بتاعه الجبار. فرحت قوي، فرحت قوي ان يعرف الشباب ويعيشوا مع اسم الله الجبار. الجبار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف راح للجبار، سنه 50 سنة، ضرب بالحجارة. تخيل لو ابوك طلع البلد قطين يمين وشمال وهو معدي في النص بيرموه بالحجارة والتراب ويشتمونه، يحصل له ايه ابوك؟ تخيل حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم حصل له كده، يا ترى كنت تجري يا رسول الله؟ اكيد. يا ترى كنت بتدفع الطوب عن وجهك يا رسول الله؟ سيدنا زيد كان واخده في حضنه عشان الطوب يجي على زيد ما يجيش عليه. بتدور على ايه يا رسول الله؟ رايح فين؟ بيدور على مكان يأوي اليه هو وزيد بن حارثة. بص الدعاء اول ما دخل رجلين النبي كلها دم دم، هتقول ايه يا رسول الله اول ما تدخل؟ هيروح للجبار سبحانه وتعالى. اسمع الدعاء كده، اسمع دعائه. جسمه كله تراب، رجليه كلها دم، رجلين لانه عمال يمشي على طوب وزلط، فرجلين عمال يخش فيها الطوب والزلط، فعماله تجيب دم، عماله تجيب دم، لان هم عمالين يرموا الطوب وهو النبي بيجري، فعمال يدوس على طوب لازم يجري. هتقول ايه يا رسول الله؟ اسمع كده كأنك سمعه كأنك شايفه. اللهم إني أشكو إليك. اتعلموا من نبيكم صلى الله عليه وسلم كيف تذهب إلى الله. أنا بشكي لك. على فكرة يا جماعة، هو النبي في الدعاء ده ما خلصش حاجة، يعني هو طلب ايه؟ اسمع كده، هو بيشكو، هو بيفضفض، هو بيقول له انا جاي لك، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت رب العالمين، انت رب المستضعفين، وانت ربي، الى من تكلني؟ حسبني مين يا رب؟ الى من تكلني؟ الى بعير يتجهمني، هل الامه دلوقتي اسمع كان احنا اللي بنقولها، الى بعير يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. هيحصل ايه يا رسول الله؟ هيحصل ايه بعدها؟ هيجي طفل صغير اسمه عباس، هتعمل ايه عباس؟ يقدم للنبي عنب، هتعمل ايه يا رسول الله؟ هياخد عنبايا وياكل، هيحصل ايه لعباس؟ هيجري حوار بينه وبين النبي، يعرف بيه ان هو رسول الله، هتعمل ايه عباس؟ هينزل على رجلين النبي يقبلها، لازم يجبرك، خلي بالك ممكن يجبرك حته حته، يعني ايه حته حته؟ زي الحديث اللي انا بحكيه لك ده، انا بحكي لك القصه دي عشان المعنى ده، يعني ايه يجبرك حته حته؟ مش لازم تاخد حقك كله مره واحده، الحكمه يعلمها، بس لازم يجبر خاطرك ولو باشاره ولو بطبطبه ولو بطفل صغير يبوسك ولو بابنك تيجي امك دي في حضنك، ده مش ابنك اللي اترمى في حضنك، ده الله سبحانه وتعالى بيطبطب عليك، الجبار بيجبر كسرك عن طريق ابنك. فيجي عباس 10 سنين لسه الجبر الكبير جاي، اشكو اليك ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي الى من تكلني، لكن لازم في ساعتها يحصل جبر، بس احنا ساعتنا ما بناخدش بالنا خالص، ما بناخدش بالنا نجيب للجبار سبحانه وتعالى، انزل يا عباس بوس رجلين النبي، مش دي الرجلين اللي اتضربت هتتدافع عنهم، مش دي الرجلين اللي الان لسه كان عليها الحجاره والدماء، انزل يا عباس قبل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، جبر الخاطر. وبعديها لا، الجبر الكامل ايه هو؟ رحله الاسراء والمعراج، ان كان اهل الارض اذوك تعال شوف مقامك في السماء عامل ازاي، ان كان اهل الارض ضربوك بالحجاره تعال تصل الى مكان لم يصل اليه انسان من قبل. شفت الجبر؟ شفت كيف يجبر الخواطر؟ شفت كيف يجبر المكسورين؟ كيف يجبر الحزانه؟ الامه اكثر وقت استرخنا محتاجين ان يجبرنا الجبار هو الوقت اللي احنا عايشين فيه، ان احنا نروح نقول له يا جبار اجبرنا. خلي بالك يا اخوانا النقطة اللي جاية مهمة قوي، علشان يجبرك لازم ياخد لك الحق من اللي ظلمك، خلي بالك علشان يجبرك، ما هو في واحد كسرك فلابد اللي ظلمك يقصر من ظلمك ليجبرك، فهو جبار للمظلومين جبار على الظالمين. وصل المعنى؟ ما انت اتكسرت، مين اللي كسرك؟ فلان. تاب ما تابش، مصر مصر، انت لسه مكسور مكسور، لازم يجبرك، يجبرك ويأخذ لك الحق ممن كسرك. خلي بالكم كلمة جبار في حياة الناس كلمة مذمومة، لما تقول فلان ده جبار واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كلمة مذمومة، لكن الجبار سبحانه وتعالى لما تقول الجبار كلها خير ومصلحة، لأنه يرد للظالمين حقوقهم، الجبار سبحانه وتعالى، فهو جبار للمظلومين جبار على الظالمين، جبار للمنكسرين جبار على الكافرين، لابد أن يقصد من ظلمك. كأن اسم الجبار له شقين، شق إذا كان ظالم وشق إذا كان مظلوم. خلي بالك في فرق بين الجبار والمنتقم، المنتقم علاقة بالظالمين فقط، لكن الجبار الأصل للمظلومين، لكن ليتم حق المظلومين لابد أن يؤخذ من الظالمين. خلي بالكم نطلع بحاجة مهمة يا إخوانا، اوعى تبقى ظالم. أنا النهارده ناسي كتير بالأمثلة العامية، في مثل جميل، يا بخت من باب مظلوم ولا بس ظالم، انك تبات ودمعتك على خدك حزين بتقول له يا جبار الظلم، احلى بكتير ما تبات وانت ظالم ومش عارف هيقسمك امتى عشان يرد الحق للمظلوم. يا ناس يا اللي ظالمين الناس خلي بالكم، يا اللي اتظلمت وقلبك محروق ازاي ينتقم منه، خلي بالك اللحظه اللي انت مظلوم فيها الجبار معك، انت في كنف الجبار. يا ست يا اللي عندك خادمه من جنوب اسيا وبتشتغل عندك، اوعى تظلمها، دي مسكينه غلبانه، يحسن تروح بالليل للجبار وهي بتعيط من ظلمك تقول له اطبخ بخاطري، ما تعرفيش يحصل لك ايه بكره. يا رئيس عمل يلي عندك موظف ولا تاعي بسيط، اوعى تقهره وتظلمه، يحسن يروح لعياله بالليل بيعيط من ظلمك يروح للجبار يقول له اطبخ بخاطري فيقسمك من اجل هذا البسيط اللي انت مستهين بيه. الاسم ده للضعفاء، الاسم ده للحزانة، الاسم ده للست الضعيفة اللي جوزها أذاها، تروح للجبار تقول له ماليش حيلة ماليش حتة أقوى إليها اصبرني، فينتقم من الظالم. الجبار الجبار سبحانه وتعالى، اوعى تظلم. خلي بالكوا يا اخوانا، يعني واخدين بالكوا أسماء الله الحسنى وإصلاح الأرض؟ شايف لو عشت بأسماء الله الحسنى يعني إصلاح الأرض يحصل في إيه؟ باسم تنحية، باسم تنحية فعلا. لو عشت بالجبار تخاف تبقى مظلم، تروح تبوس على راسه حتى وأنت شايف كده، يا عم خلاص حقك عليا. يا ناس يا اللي بتعينوا ناس محسوبية وتحطوا في مكان، المكان دون واحد تاني أحق بيه، التاني الأحق بالمكان دون ما خدش مكانه في الشركة ولا في المؤسسة، مقهور، روح للجبار يقول له يا رب يا جبار أنا كنت مؤهل للمكان دون لكن المحسوبية خدت فلان. اوعى تعمل كده، اوعى تعين واحد فالجبار يقسمك من أجل هذا المظلوم اللي مكانه راح. يا أصحاب شركات، يا أصحاب أعمال، يا موظفين، يا مديرين، شفت الاسم، شفت الاسم داخل في حياتنا ازاي؟ شفت باسم تنحية تعمل ازاي؟ يعني خليني اقول لك معنى ثاني جميل قوي يمكن يأثر فيك ويهزك من جوه. ايه المعنى؟ معنى جميل قوي قوي قوي. المعنى احيانا تظلم بني ادم يقسمك لانك ظالم ليجبر هذا المنكسر، فانت بعد فانت حصل لك ايه؟ قسمت مش كده؟ فتتوجع، فتعمل ايه؟ فتبكي لانك ضعيف في الاخر لانك بني ادم، فتروح لمين؟ تروح للجبار وانت كنت لسه مظلوم، فتروح للجبار فيجعل ما قسمك به هو نعمه تفرح بها وتصلح بها حياتك. انتوا كلهم انا عايز اقول لك ايه؟ يجعل ما كسرت به، يعني نفس الشيء اللي انت كسرت به يحول الحاجه اللي انت كسرت بها هي يحولها النعمه. ما هو سبحانه وتعالى قلت احنا جلاله يا اخواننا، احنا ضعف قوي يا اخواننا، الخير والشر يعني احنا ما بنبقاش عارفين نعمل ايه، انما الامر كله بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، كل الخير بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. يحول ما قسمت به الى قدس النعمه. اديك مثل، سيدنا موسى استعجل ووكز الراجل فقضى عليه فقتله كده، فكانت النتيجه ان هو ساب البلد وساب مصر وخرج مش كده، كسره شديده مش كده، فتحولت الى قمه النعمه ان هو العشر سنين دول هي اللي اهلته للنبوه. انت لا تدري. سمعت هذه القصة ويعني ورويت إلي أن رجل لم يكن متدين وعنده 2 ولاد ومراته، وهذا الرجل يعني حياته كلها ضحك وتليق على الناس ويروح شغله وبيحب ولاده 2 لكن مش مهتم قوي، وفي الآخر هو قعدة القهوة هي أحلى حاجة في حياته، قعدة القهوة والتليق على الناس والهزار والنكت يعني مالية حياته، هي دي اللي مالية حياته. وأنا كل يوم بقول للناس اللي بتقعد على القهوة اقعدوا على القهوة بس بشرط اتفقوا على حاجة تعملوها تصلحوا بيها بلادنا، أو تعملوا مشروع، أو تقضوا على بطلتكم إن أنتوا تعملوا حاجة مع بعض، فتبقى القهوة مكان للإنتاج العظيم. دي حتة بس أنا إيه مصر أقولها كل مرة. المهم قعدتوا على القهوة للضحك على الناس والتريق على الناس. أنتوا عارفين الحديث اللي بيقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أحيانا تقول كلمة تغضب ربنا غضب شديد، وأحيانا كتير تتريق على ناس وربك ويعفو عن كثير، لكن هو المرة دي عمل حاجة وحشة. هذا الرجل خلى واحد كفيف معدي في الشارع وهراسه بقى ومشي جنبه يقلده، وهو مغمض العينين وبيتحرك بدأ يقلده عشان يضحك الناس عليه. ايه القسوة دي؟ وأكيد الكفيف ده كسف. خلي بالك الغلطة مش عادية، خلي بالك يا اخواني في غلطات تعدي وفي غلطات ما تعديش. تكون النتيجة ايه؟ القصة دي الرجل ده متدين بعد كده، الرجل هو اللي بيحكي القصة. القصة ايه؟ القصة ان هو نسي الموضوع وخلص يعني وما حصلوش حاجة يعني، بس بعد عدة اشهر مراته بقت حامل يخلي الطفل كثير. كسر مش كده؟ أنا لسه بتكلم على نفس القاعدة. يجبر كسر من ظلمته فيقسمك، ممكن بنفس الحاجة اللي أنت فعلتها. كويس؟ خلي بالك ممكن هي تتحول نعمة. إزاي؟ هذا الرجل خلف هذا الطفل والولد الكثيف، بيقول بعد ما خلفته اكتئبت شهور وبعدين انتهت علاقتي. أنا مهتم بالولدين التانيين وعايز أعيش حياتي على القهوة، ومش عايز الولد ده أمه تربيه، أنا مش عايزه، أنا مش عايز أحس بيه، أنا مش عايز أوجع دماغي، أنا زي ما أنا بعيد عني. يا سبحان الله، لكن مكسور من جواه إن ده حتة عذاب في حياتي فبتجاهلها، والولد بيكبر وأنا بس خد فلوسه ومش عايز أحتك بيه، والولد بقى بيني وبينه حاجز نفسي شديد وعمال يكبر، الولد بقى 6 سنين ونص، أنا مكسور من جواه ومش عايز الولد دون وكأنه مش موجود، ده أعتبره مش موجود. في يوم من الأيام مراتي والولاد راحوا مشوار وصحيت لقيت الولد، انا والولد في البيت لوحدينا، لقيت الولد بيقول لي يا بابا النهارده الجمعه ممكن توديني جنا. فهو بيصليش يعني، فهو بيقول انا دهشت واتخذت كده، هو انا ابني 7 سنين ده بيصلي ولا 6 سنين بيصلي وعايز يروح الجامع؟ قلت له انت مين اللي قال لك تروح الجامع؟ قال له انا ماما بتوديني ساعات الجامع، أمي وسته متدينة. فقال له طب تعالى حضرتك الجامع. راح معاه بيقول حسيت ان انا مع شيخ كبير بيعلمني. دخل الجامع قال له يا بابا سمع لي صوت الكهف، وبدا الولد يقرا وانا عيط، والولد يقرا وانا ابكي، والولد يقرا وانا ابكي، عرفت ربنا. فتحول ذاك السبت به إلى قمة النعمة اللي هديت بها. تظلم فيقسمك، فتنكسر فتروح له فيحول ما كسرت به إلى نعمة. من يملك القلوب يا خليل؟ مين الجبار؟ روح للجبار سبحانه وتعالى وتذلل بين يديه وابكي بالإيدين وقول له ماليش غيرك و و و و واعمل كده وكرر كده كتير. في كلمة جميلة جدا، واحد بيقول يا رب، دعاء جميل قوي، يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يخاف من عبادك وأنت الجبار، ويا رب عجبت لمن يعرفك كيف يخيف عبادك وأنت الجبار. يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يخاف عبادك وأنت الجبار، ويا رب عجبت لمن يعرفك كيف يخيف عبادك وأنت الجبار. وصل المعنى يا اخوانا، وصل اسم الله الجبار. يعني يا اخوانا لو كسرت اجري واسجد بين ايديه وقول له يا جبار ابك بخطري، ولو ظلمت اجري واستسمح اللي ظلمته وقول له عشان خاطري بلاش بلاش تدعي عليا، انا صلح لك. راضي راضي ابك بخاطري اللي انت ظلمته. عرفت الواجب العملي بتاع النهارده؟ احنا رايحين اهو للواجب العملي. اسمه الجبار له واجبات عمليه تتعمل الليله دي وبكره نفرح بيها، ويبقى باسمي كنحوه، يبقى باسمي كنحوه فعلا. تعرف تعمل الحكايه دي؟ خلي بالك يا اخوانا، الجبار يوم القيامه، الجبار يوم القيامه. في يوم القيامه وقفات كثيره، لكن اصعب وقفه يوم القيامه يوم ينادى على البشر للعرض على الله سبحانه وتعالى. تخيل الملايين واقفة، الملايين واقفة، واحد واحد ينادى على اسمه، فلان ابن فلان. تخيل الملائكة هتاخدك دلوقتي، تخيل هتقف بين يدي الله، ليس بينك وبينه ترجمان. غمض عينيك كده، تخيل كده، تخيل الملائكة هتعرفك ازاي من وسط المليارات اللي واقفة. أكتر واحد قلق، أكتر واحد خايف، أكتر واحد الأمين. هينادوا النداء بيقول إيه؟ اسمع الحديث بيقول إيه؟ فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار. اشمعنى اسم الجبار في الموقف ده؟ لأن أنت وأنت رايح يوميها أنت حاجة من الاثنين، يا كنت مكسور في الدنيا يا كنت ظالم في الدنيا. وقفتك بين يدي الله وحقوق الناس، يا ناس يا ظالمين، يا اللي ظالمين حد هتعرفوا تناموا الليله دي؟ هتعرف حضرتك تنام الليله دي؟ هيجي لك قلب؟ يا اللي ظلمه واحده ست اتكلمتي عليها وسهرتي بيها، يا اللي كل يوم وثاني تضربي الخادمه اللي عندك، يا اللي اكلت حق فلان، هتعرف تنام الليله دي؟ هتعرف تنام الليله دي وهيجي يوم يملا اذنيك انا عايزك الليله دي وانت على السرير مش عارف تنام على المخده، كل ما تيجي تقلب دماغك على المخده فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار. يحصل؟ تخيل بقى لو انت رايح وتقول له يا رب زي ما جبرت بخطري في الدنيا اجبر بخطري في الجنه، اجبر بخطري يوم القيامه فيجبرك. تخيل لما تيجي يوم القيامه وتقف بين يدي الجبار وتقول له يا جبار انا يا رب كنت وحش، بس انا عرفت ان انت الجبار، فجريت يوم 5 رمضان ولا 6 رمضان وجريت على فلان وجبرت بخطره. اجبر بخطري النهارده يا رب، اجبر بخطري الليله دي يا رب. تخيل يوم القيامه وانت بتقول له اجبر بخطري. ياه، تعرفين يا جماعه من الناس اللي هنا في الحرم المفروض نعمل ايه الليله دي؟ المفروض لما الحلقه دي تخلص نجري على الحرم، نجري على الكعبة، نمسك صدورنا زي ما النبي كان بيعمل ونحط خدنا على الملتزم على حجر الكعبة ونرفع ايدينا كده ونبكي ونقول له يا جبار اجبر بخاطرنا، غلطنا في حقوق ناس سامحنا واتكسرنا من ناس اجبر بخاطرنا، اجبرنا في الدنيا والاخرة، فهو جبار الدنيا وجبار الاخرة سبحانه وتعالى. عارفين النبي لما كان بيروح الملتزم يعمل ايه يا اخوانا؟ يحط بطنه ويلزق خده ويرفع ايديه ويدعي. فسيدنا عمر لما شافه بالرقه دي بالتذلل ده لله سبحانه وتعالى، سيدنا عمر قال له يا رسول الله، بكى سيدنا عمر فقال له النبي نعم ابكي يا عمر، ها هنا تبكى بالعبرات. هي سمت بكه لكثره البكاء فيها. ها يا اخوانا وصل المعنى. خلي بالكوا في نوع تاني من الجبر. ايه هو؟ جبر العباد. يعني ايه جبر العباد؟ واحد داخل رمضان ومصمر للعبادة وهختم ختمتين وهقرا القران بنيه التعرف على اسماء الله الحسنى وهصلي التراويح كل يوم صف اول جماعه اولى وداخل بمنتهى الهمه. انا بقول الكلام ده عشان برضه الناس تنشط كده وتزود في العباده اليومين الجايين وهعمل وهعمل وهعمل وفي وسط الكلام ده يجي له شغل او يعيط يا رب انا كان نفسي. لازم يجبر بخطبه جبر للعباد ده جبر مخصوص لازم يجبر بخطبه لازم يعوضه يعوضه ايه؟ ما اعرفش. بس اديك مثلا سيدنا موسى. سيدنا موسى قال ربي اني انظر اليك. بص الايتين دول اني انظر اليك قال لم تراني. لا هو طلب ايه؟ طلب نوع من العبوديه نفسه يشوف. قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. خلاص مش هطلب دي. بص الايه اللي بعديها ايه؟ هو طلب حاجه ما اتنفذتش. بص الايه اللي بعديها ايه؟ قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لو ما خدتش دي هديك حاجه ثانيه هتبقى كريم الرحمه. هو كان نفسه يرى الله سبحانه وتعالى. دي لا خلصت من عباده. لازم يصبر لازم يصبر العباد تاخد عباده بدل قطعي في رمضان وتبكي تقول كان لسه عبده ويكون دموع الجن ثوابها اكثر من ثواب لو كنت تعبدت رمضان كله ويكون دموع دي قمة العبادة. كان نفسك تلحق العصر الأواخر وليلة القدر جالك شغل مفاجئ أيوه تبكي وربنا شاهد على قلبك يطبل خاطرك يدوقك حلاوة عبودية أكثر من لو كنت عملت. الجبار. خلي بالكم يا جماعة أكثر ناس يجبر بخاطرهم الوالدين. أوعى تكسر خاطر أبوك وأمك. كله الا دول. ولذلك دايما كلمه جبار تلاقي في القران مرتين جايه جبار على الوالدين. اللي اوعى تكون جبار على الوالدين مره على الفيان سيدنا عيسى ومره على الفيان سيدنا يحيى. على الفيان سيدنا عيسى وعلى الفيان سيدنا يحيى يقول الله تبارك وتعالى في سوره مريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعلى لسان سيدنا عيسى وبرا بوالدتي ولم اكن جبارا شقيا. فجاب الجبار. اوعى تتجبر على الوالدين. اوعى ابوك وامك يتكسر خاطرهم تدمع عينهم وشهم يحمر. اوعى قلبهم يتكسر. اوعى تيجي قدام صحابك وتتفعل من ابوك وامك. اوعى تبقى مش عايز توري ابوك وامك لاصحابك احسن مكسوف منهم. اوعى تكسر بخاطر ابوك وامك هيحسوا. اوعى تعمل كده. الجبار سبحانه وتعالى. يكبر بخاطرك في حاجات كتير. يكبر بخاطرك فيقبل توبتك. يكبر بخاطرك لما يحصل نقص في صلاتك وتقابل يوم القيامه فيقول الله تبارك وتعالى هل له من تطوع كان بيصلي سنن؟ نعم يا رب فتجبر به النقص في الصلاه. يكبر بخاطرك سبحانه وتعالى. يكبر عثرات المؤمنين لما يخطئوا فيسامحهم ويعفو عنهم لصادق احسانهم. يكبر بخاطر الامه لما فطار كفروها ويجعل الفطار يدخلوا في الاسلام. يكبر بخاطر العبيد ويجعل كل واحد يخطئ يحرر عبده لغايه ما يتخرج العبيد. يكبر بخاطر الخدم اللي بيشتغلوا عندك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اطعموهم مما تطعمون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. يكبر بخاطر المراه رزقا بالقوارير ويجعلها نصيب في الميراث وما كانش لها نصيب قبل الاسلام. يكبر بخاطر اليتامى ويقول لك اخوانكم في الدين. ويكبر بخاطر اللي يكبر بخاطر اليتامى ويقول النبي انا وكافر يتيمك هاتين في الجنة. الجبار سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا يجبر الأمة دي كلها. الواجب العملي ثلاث حاجات. لو أنت مظلوم اجري الليلة دي روح للجبار واسجد بين إيديه وقول له اجبر بخطري يا رب. الليلة دي يا إخوانا الليلة دي نروح للجبار سبحانه وتعالى. عهد على كل من سمع هذه الحلقة يحكيها لغيره. يا جماعة عرفوا الناس بربنا. خذوا كلامي هتلاقوا الحلقة موجودة على اقرأ بتتعاد الفجر وبتتعاد على قناة يعني عين الساعة 2:30 بالليل هتلاقوها على عمري خالد دوت نت. خذ الكلام ده واحكيه للناس. اسمع الحلقة واكتب النقط وعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى باسمك نحيا. احيي الناس بأسماء الله الحسنى. لو انت مظلوم اجري الميلاد للجبار واسجد بين ايديه وقول له اجبر بخاطري. لو انت ظالم اقسمت عليك تروح للهادي تروح للراجل اللي انت ظلمته لحد ما يرضى قبل ما يقتلك سبحانه وتعالى، لو خادم لو ساعي لو زوجة، اجري النهاردة وقول لها بالله عليكي بالله عليكي، وبص على رأس مراتك وقول لها خلاص خلاص مش هظلمك مش هظلمك، ابعت لواحد مسج يقول له حقك عليا. اكبر الواجب العملي الثالث، كل واحد فينا يكبر بخاطر حد لغاية بكرة، حد مسكين روح ملجأ يتيم تعرفه، ابن خالك محتاج رعاية، اكبر بخاطر اي بني ادم يا اخي من هنا لبكرة، عشان تقول له يا جبار انا يا جبار احييك بين الناس أن يعرفوا اسمك الجبار، أنا جاي لك يا جبار لما تأتيه يوم القيامة تقول له جبرت بخاطر فلان اكبر بخاطري. اكبروا بخاطر حد النهارده يا اخوانا أو بكرة الصبح قبل حلقة بكرة، عشان يبقى برنامج عملي، عشان يبقى باسمي كنحية بجد مش كلام، عشان ما يبقاش وعظ، عشان ما يبقاش كلام، عشان الناس كلها تعرف إن هذا الدين لإصلاح الدنيا مش لروحانيات وفقط وينتهي الأمر شحنة تتفرج، لا لإصلاح الدنيا، زور ملجأ زور مستشفى خد هدية ابتسم في وش حد فقير طبطب على راس يتيم اكبر بخاطر بني آدم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إن داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى يا سامع النجوى يا كاشف البلوى، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الأجلاء، وندعوك دعاء الفقراء، ندعوك دعاء العبد الخائف الواجل الحزين، ندعوك دعاء من ليس له سواك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، الحمد لله الحمد لله الذي عرفنا بأسمائه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هو ربنا، الحمد لله الذي هو ربنا، الحمد لله. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين في الآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، يا جابر كل كثير يا جابر كل كثير يا جابر كل كثير، اجبر بخاطرنا الليلة يا رب، اجبر بخاطرنا الليلة يا رب، انظرنا في الدنيا والآخرة يا رب، إذا وقفنا بين يديك يوم القيامة ينادى علينا فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار، اجبرنا يومها يا رب، اجبرنا يوم القيامة، اجبرنا في الدنيا، اجبر بخاطرنا في الدنيا يا رب، احنا فقراء يا رب، احنا غلابة يا رب، من نزغيرك من نزغيرك يا رب، من نزغيرك يا جبار، من نزغيرك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكل المسلمين يا رب؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، اجبرنا يا جبار، اجبرنا يا جبار، اجبرنا يا جبار، اجبر العراق يا جبار، اجبر فلسطين يا جبار، اجبر لبنان يا جبار، اجبر اليتامى، اجبر المساكين، اجبر الارامل، اجبر الضعفاء، اجبر الضعفاء، اجبر الحزانة، اجبرنا اجبرنا، احنا غلابة ليس لنا سواك، ان كنا قد ظلمنا احد سامحنا لنادي، لا تقفلنا واجعلنا نتوب اليك، اجعلنا نتوب اليك، أعنا الليل أن نجبر بخاطر الناس يا رب، يا جبار يا من تسمعنا الآن وترانا، ندعوك يا جبار، اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة، سيمر رمضان اعتقنا الليلة، يا من أعتقت الكثير من عبادك، هل أعتقتنا أن ما زلنا أسرى؟ أعتقنا وأعتق من يسمعنا الآن، ونحن ندعوك من أمام بيتك الحرام. العتق يا رب، العتق يا رب، العتق يا رب. اقبلنا اقبلنا اقبلنا وسامحنا وارحمنا وأزقنا حليف الإيمان وأتقنا من خشيتك، وحببنا في القيام والقرآن والتراويح والتهجد والقرآن. عرفنا بأسمائك، حببنا فيك، ارزقنا حبك، ارزقنا حبك وحب من أحبك. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. Thank you.